تخلص انا داود. جزاكم الله خير. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الخلفاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري هو من الثقات الأثبات رواه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد. حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من الثقات الأثبات من النبلاء، كان رفيع القدر. قالوا أفضل ما يقال في حماد ترجمة، قالوا فيه من تكلم في حماد فاتهموا على الإسلام. نعم، روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن علي بن زيد. علي بن زيد وعلي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان عدل في الحديث، علي بن زيد بن جدعان اختلف فيه والراجح الضعف، أنا أدين الله بأنه ضعيف. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبيه. عن أبيه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية، فقال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك. فقال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. نعم، خلافة النبوة على ما ذكر، قال ثم يؤتي الله ملكه ما يشاء. ما في أشكال هنا الآن، فيها إشكال، أنا لابد أنا نشوف الإشكال عند الإخوة أو تدبروا السؤال. واضح يا حاتم لما قال خلافة أو خلافة نبوة ثم يؤتي الله ملكه ومن يشاء، هنا فيها إشكال. الظاهر إن في إشكال، طبعا الظاهر، لكن هي ليست إشكال الحمد لله، لكن ما الإشكال وكيف حله؟ هذا بعد قراءة الأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحافظ الثبت، نعم، قال أبو حاتم صدوق، وقلنا صدوق عند أبي حاتم هي ثقة من أعلى درجة التوثيق. نعم. قال حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب هذا إمام حافظ محدث فقيه، وثقه ابن معين وغيره، وكان مجاودا لحديث الشامين. قال أبو حاتم صالح الحديث. نعم. قال عن الزبيدي. عن الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر الإمام الحافظ الحجة، وثقه ابن معين وقال هو أثبت الناس في الزهري، بل قال هو أثبت من ابن عيينة. نعم. قال عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد مسلم الزهري، أول من دون الحديث. نعم. قال عن عمرو بن أبان. عمرو بن أبان بن عثمان ذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر مقبول. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه. جابر بن عبد الله الصحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان من خيار الأنصار، كان من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: رواه يونس وشعيب ولم يذكر عمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد المثنى العنزي الثقة الثابت الأمير رواه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عفان بن مسلم. عفان بن مسلم هو من الثقات الأثبات، قال أحمد لبأس به صدوق، أما أبو حاتم فقال ثقة متقن متين، هذه لن تردها على أحد مثل ما كانت في غيره. قال أخبرنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة الثقة الثبت الأمين النبيل رفيع القدر الشديد على أهل البدع. قال عن أشعث بن عبد الرحمن. أشعث بن عبد الرحمن قال أبو حاتم شيخ، قال أحمد ما به بأس، قال ابن معين ثقة، والحق بأنه حسن الحديث. قال عن أبيه علي بن سهل. عبد الرحمن من؟ قال عن أبيه عن سمرة بن جندب. سمرة قال عن سمرة ابن جندب. رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع بعراقها هل عندك كذلك؟ بعراقها بعريقها ثم جاء علي فأخذ عراقها بعراقي وكسر أيضا وانت واكل كله نعم. قال أن الرجل قال يا رسول الله إني رأيتك أن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت يعني تزبزبت يعني اضطربت يعني تحركت من أجل أن ينزل فيه وانتضح عليه منها شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سهل الرملي. احنا المفروض نقف عند هذا. خلاص نقف عندها. ما هو لا احنا قرأنا الثالث. خلاص يبقى اذا هات. جزاك الله خيرا. طبعا انا اشكر جدا الاخت تقول الله شوف تقول وانا لو مش فاهم حاجه بحضر ايضا. كفاكي فخرا وكفاكي عزا وكفاكي طاعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلس والله الذي لا اله الا هو لا لا لا, لا يستمر احد مكلف في مجلس العلم وإن لم يفهم إلا وقد فتح الله عليه كل الخير ولذلك الله كل خير أبا محمد. طيب عندنا الحديث الثلاثة أيضا في الكلام على كتاب السنة باب الخلفاء. قلنا بأنه لما قال صلى الله عليه وسلم أيكم رأى رؤيا فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن رؤيا ويحاول أن بشرك الله بالجنة. طيب كما عهدناك نشيطة وكما عهدناك مشاركة فكوني كذلك أحسن الله عليكم ربي يحفظكم ويزدكم أدبا أمين رب العالمين. أبا مريم وأنت كذلك أنت فوق الرأس يا أبا مريم حتى لو كان في امتحانات أنا أريد. طب لا تتغيب لا مشاركة لكن لا تتغيب. أبشري أبشري خيرا أنت في كل خير. قلت في هذا الحديث هناك إشكال أريد حله ظاهره إشكال طبعا لا إشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحال أستغفر الله لكن في الظاهر هناك إشكال. قال أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ثم لما استأنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. التفريق بين الخلافة والملك ليس هذا إشكالا يا سكينة ليس إشكالا وإن كنت حتى لا أبخسك حقك وإن كنت ألمح وألفت الانتباه إلى إشكال في مثل هذا يعني في بين الكلمتين الخلافة والملك هنا يظهر الإشكال أنه لم ينكر على من؟ يا سعيد أنت سعيد وسعد لكن لم يأتي بها أيضا يعني كده أنت وقفت على البوابة وقفت جدا على البوابة ادخل لا ها ما زال حتى أن السلام استاء لذلك ما زلنا نبحث عن الإخوة الأفاضل ذكر معناه ولم يذكر الكراهية لم أفهم ما معنى هذا لم أفهم ما شاء الله ما زالت العقول تفكر يؤتمك ما يشاء إشارة إلى عدم إرضاء الناس بخلافة علي لذلك استأنس من قال ذلك ذا كان ده خلافة عليك يأت بالإجماع هذا كلام أبعد كما بعد أبعد ما يكون عن جبل الصحيحة كما بعد المشرق على المغرب كلام ما صح يقال بهذا. لم يرتضي الناس بخلافة علي. الله أكبر. بشار أتى بأمر جلل ظهر شوي النور يشعه الآن. قال دخول الملك في مدة خلفاء راشدين. هذا صحيح أن الميزان رفع بعد موت عمر. ممتاز. هذا الذي أريد. نعم هذا هو الإشكال. الحكم هنا حكم عليه كان ملكا ليس خلافة. ممتاز. كده التصريح يعني ما هذا لها سعيد. أولا ثم جاء بشار ثم جاءت الإجابة أيضا عند شوف بص شوف أبو البراء شغال كالسراق مدرس رياضيات. هو شغال بالمثلثات. الزاوية 45 ما تنفعش يبقى عايز زاوية 90 فيقول السؤال بطريقة سهلة. عامة الصحيح الراجح في ذلك يعني بشرتم بالخير. نعم هو ما جاء الإشكال هنا إيش هو الآن عندنا في الرؤية بأنه أولا الميزان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوزن بأبكر وأبو بكر أوزن بعمر وعمر أوزن بعثمان. صحيح ولم يأتي ذكر علي بن أبي طالب بحال من الأحوال. ما ذكر علي بن أبي طالب هنا تأتي يأتي الإشكال. ليش؟ لأنه قال خلافة نبوة على هذا الذي ذكر الموازين الثلاثة. هذا الذي ذكر على خلافة النبوة. طب أين الرابع؟ لم يذكر لأنه قال ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فبهذا نقول صارت خلافة علي بن أبي طالب ملكا. صحيح. والإجابة عن ذلك أن هذا محتمل وعندنا محكم والمحكم يقدم على المحتمل. والمحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهج النبوة ورحمة. وفي رواية السفينة قال 30 سنة. قال 30 سنة. فثلاثون سنة حسمت المسألة بعد السنين. فترى أن علي بن أبي طالب أيضا من الخلافة من خلافة من الخلافة الراشدة. هذه من الخلافة الراشدة. أعيد عليك أبا البراء قلت عندما قال في الميزان في الرؤية قبلها بأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بأبي بكر وبعد ذلك أبو بكر بعمر وبعد عمر بعد ذلك بعثمان. وذكر أيضا قبلها في الرؤية أنه ما رأى وحتى في التفضيل ما ذكر إلا أبو بكر وعمر وعثمان لم يذكر علي بن أبي طالب. وهنا الحديث الرابع قال فيه أيكم رأى رؤيا فذكر بمعنى معنى الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخلافة سترفع. وهذا السوء قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله ملك الملك ما يشاء يعني ترفع خلافة النبوة. يعني ترفع خلافة الخلافة منهج النبوة ترفع. وعلي بن أبي طالب لم يذكر فهل علي بن أبي طالب خلافته ملكا؟ هذا الإشكال. وقلنا هذا الإشكال أورده موجبه الاحتمال في الحديث موجبه الاحتمال في الحديث. وعندنا محكم والمحتمل لا يقدم على المحكم والمحكم يقدم على المحتمل. فعندنا المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خلافة على منهاج النبوة وقال 30 سنة. وقال يبقى إذن علي بن أبي طالب خلافة وخلافة راشدة وخلافة راشدة. طب لما قال بذلك؟ الحق أننا أيضا وجدنا بأن المسألة جاءت بذكر أبي بكر وعمر ولم يذكر عثمان. فنفس الإشكال موجود مع عثمان وعلي. فنقول ولما جاء بذلك؟ جاء هذا دلالة على أن الخلافة الراشدة كانت تامة مكتملة كالقمر ليلة البدر في خلافة أبي بكر وعمر. الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كانت تامة مكتملة في خلافة أبي بكر ثم عمر. ثم بدأ التناقص في خلافة عثمان وحدثت الهزات والفتن. ثم تزايدت الفتن والهزات والتناقص حدث في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي أردنا أن نوضحه في هذا الباب. ولذلك الحديث قال خلافة نبوة وهذه فيها دلالة على مدح ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يسير حذو سير النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال لعمر بن الخطاب إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يخذله الله. قال إلزم غرزه. ولذلك كان أبو بكر أشد الناس وأعظم الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني تخطى وتجاوز كل الفتن التي كانت عرضت عليه هو وفي في في في عام خلافته. وأيضا العراقيل الشديدة كان قد أذابها جميعا بما كان يعلم يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أول ذلك أتكلم فيه هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ألح عليه عمر بن الخطاب إلحاحا شديدا في تنحية خالد، وقال لا والله لا أغمد سيفا سله الله على أعدائه وسله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه، حتى قال والله لا أقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فهي خلافة نبوة، يعني خلافة تم على منهاج النبوة، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أتم حال في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت الفتن بعد ذلك على عثمان، فكانت فيها ما فيها من الهزات والفتن، وأيضا عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ازدادت الفتن في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أيضا من البلاء ليرتفعوا جميعا إلى إلى إلى إلى إلى درجات علا. وفي الحديث الذي بعده عندما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله، ويقصد برجل الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصلح الصالحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عن نفسه بأبي هو وأمي. فقال أري الليلة رجل صالح، ويقصد ذلك نفسه. وفي أدرى على لفت الانتباه، ويريد جذب الانتباه، وحتى يعني يدرك الناس ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بانتباه وأيضا بفراغ قلب، أن أبا بكر نيط برسول الله، يعني تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونيط عمر بأبي بكر رضي الله عنه، ونيط عثمان بعمر، وهذا عجيب جدا، لأنه أيضا ذكر فيه الثلاثة، لم أذكر علي بن أبي طالب لاشتداد الاضطراب والفتن في خلافته. ولذلك جابر قال فلما قمنا عند رسول الله قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على ولاية الأمور بعده، ولاية الأمور بعده، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن أبا بكر هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر ألصق الناس بأبي بكر، وهم سنة متبعة، هم سنة متبعة. وهذا يؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوارز، هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا سيما التقديم أبي بكر وعمر، لقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعدي أبي بكر وعمر، وقول صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي رواية لم يذكر عمر، وهذا أيضا وهم من الراوي. وأما الحديث الذي بعده هو حديث أن كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بها وشرب شربا ضعيفا. وهذا تأويل سنوات الخلافة، هذا تأويل سنوات الخلافة. أولا فيها ترتيب على ولاة الأمور وترتيب على الخلافة، وهؤلاء لهم ما لهم من الحق في السمع والطاعة والجهاد تحت رايتهم والصلاة خلفهم، هذا لجميع ولاة الأمور، ليس أبي بكر أو لعمر فقط، لجميع ولاة الأمور، حتى لا يتنطى أحد ويفارق العقيدة السلفية الصحيحة السديدة في هذا الباب. وهذا على جميع ولاة الأمور، لهم ما لهم من الحق ولهم وعليهم عليهم من الحق الذي أوجبه الله جل في علاه لهم وأوجبه أيضا عليهم. فالغرض المقصود هنا بيان لولاة الأمور بمسألة الشرب، أنا وقت شرب شربا ضعيفا، وشربا ضعيفا هذه معناها على على على على قصر مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والحق بأن قصر هذه المدة أسست للخلافة بأسرها هذه المدة، لأن أبا بكر الصديق عهدنا منه البركة وعهدنا له البركة وفيه البركة ومعه البركة. والدلاء على ذلك سيد بن حضير لما قلبه، إن صح التعبير واستغفر الله على هذا التعبير، لما اشتكى يعني عائشة فقال نعم على سنوات الخلافة هذا صحيح، على سنوات الخلافة هذا صحيح، لما اشتكى أبو بكر لما اشتكى سيد لأبي بكر فذهب إلى عائشة حتى أنه وكزها، وكان السلام نائما على فخذها رضي الله عنها وأرضاها، قالت وما تحركت إلا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما نزلت الآية التيمم قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالبركة، وذلك ابن سعود يقول كنا نأكل من طعام أبي بكر اللقمة تنبت تحتها البركة، فبركة أبي بكر مع قصر مدة الخلافة كانت هي الأصل والأساس لبناء كل سنوات الخلافة التي بها فتحت الدنيا بأسرها، ربوع الأرض مشارقها ومغربها تعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وديزة من عمر الزمن. قال ثم جاء عمر فأخذ بعرقيها، قال فشرب حتى تضلع، وشرب حتى تضلع يعني كان ذهبت إلى الضلوع، يعني شرب شربا عظيما، وهذا كان لمدة عمر الخطاب 10 سنوات، مدة خلافة عمر الخطاب كانت 10 سنوات، فيها ما فيها من الفتوحات العظيمة وفيها ما فيها من الفتح العظيم على الأمة الإسلامية. قال ثم جاء عثمان فأخذ بها فشرب حتى تضلع، وهذا أيضا شوف انظر الآن معناها قال انقطع ثم وصل، تضلع على سنوات الخلافة، وكانت وصلت إلى 12 سنة. ثم جاء علي قال فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، يعني هي كأنها تسبسبت واضطربت لكن نضح عليه 4 سنوات أكثر من أبي بكر. فكانت خلافة عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب 4 سنوات، وهذه الخلافة. وانتهى الكلام عن الخلافة، سيتكلم عن ذلك على مسائل علامات الساعة، ونقف عند هذا. لو في أي سؤال تفضلوا. شكر الله لكم، وأستميحكم عذرا لو تجاوزت أو تعديت أو أسأت أو قصرت، استغفر الله على ذلك، وأستميحكم عذرا. جزيتم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.